بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة النساء، ومع الآية السابعة، وهي قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. المفروض يحتاج إلى فارض، فمن هو الفارض؟ إنه الله. قضية الإرث فرضها الله بذاته العلية، ولم يسمح لواحد من خلقه أن يتدخل بها، ولو أنه تركها للخلق لكانت العلاقات الاجتماعية والضغوط والمحاباة سبباً في ظلم الناس بعضهم بعضاً. فلذلك أمور الإرث فرضها الله بنفسه، ولم يسمح للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق أن يكون الأمر فيها إليه. الأمر لله وحده، نصيباً مفروضاً، والفارض هو الله. وهناك فرق بين الفرض والواجب. الفرض يأتي من أعلى، أما الواجب ينبع من أدنى. فلان يقوم بواجبه طواعية، وفلان فرض عليه هذا الأمر من أعلى، فالفرض من أعلى، أما الواجب من أدنى. أيها الإخوة الكرام، يروي العلماء أن هذه الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه، يقال لهما سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا. وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، والآن إذا أب غني احتال وخص بماله أولاده الذكور وحرم الإناث، أليس هذا العمل جاهلياً؟ ويفعل هذا العمل كثير من أغنياء المسلمين، ويفعل هذا العمل كثير من أبناء بعض المناطق، ظناً منهم أن البنت إذا نالت من أبيها شيئاً انتقل المال إلى زوجها وهو غريب عن العائلة. وهذا كلام مخالف للحقيقة ومخالف لمنهج الله عز وجل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما روي عنه: إن أحدكم ليعمل في طاعة الله 60 عاما ثم يضار في الوصية فتجب له النار. يعني يعبد الله 60 عاما، فإذا اقترب أجله حرم البنات وخص الذكور بشتى الدعاوى. قد يكتب الذكور على أبيهم سندات عالية جدا، فإذا أبرزوا هذه السندات أخذوا كل ما لأبيهم. هذا الإله العظيم الذي أمرك أن تعبده لا تخفى عليه خافية. هناك من يهرب من إعطاء البنات حقهن، هذا له عند الله عقاب شديد، لأن المرأة عند الله مساوية للرجل في حقوقها وفي واجباتها، مساوية له في التكليف والتشريف والمسؤولية. فكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف، مع أن المنطقة أن تعطي الصغير قبل الكبير، لأن الكبير اشتد عوده، له بيت وله تجارة وله زوجة، أما هذا الصغير إذا مات أبوه وتركه صغيرا لا شيء عنده. لذلك الجاهلية في بعض الآيات وصفت بأنها جاهلية أولى، وفي هذا إشارة إلى أنه سوف تكون هناك جاهلية ثانية. فعدم إعطاء البنات حقهن من أبيهن أحد أنواع الجاهلية. فقالوا لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف، وجاز الغنيمة. فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاهما فقالا يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا، فقال عليه الصلاة والسلام انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن. فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لذلك التلاعب بالإرث تلاعب بدين الله، لا شأن لك أن تقول هذا فقير وهذا غني، وهذه البنت لها زوج ميسور الحال لا أعطيها، هذا ليس من شأنك، هذا شأن الشرع، والشرع محكم في حياتنا، وليس منطقنا الأعوج محكما في الشرع. أيها الإخوة، يعني أتمنى على كل أخ كريم مسلم أن يكون دقيقا في توزيع ما له وفق شريعة الله لا وفق مزاجه الشخصي. والله أنا يعني أستمع أحيانا إلى شكاوى من بعض الأخوات، يعني لا يسامحنا أباهن ولا قيد أنملة لأنه حرمهن من الإرث. فهذا الإرث من حق الأولاد جميعا بحسب الفرائض التي فرضها الله عز وجل. مما قل منه أو كثر، أثبت الله تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو، قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا من قبل الله عز وجل. يعني النقطة الدقيقة أن الله تولى بنفسه توزيع أموال المتوفى، ولم يدع هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يملك أحد على وجه الأرض أن يعدل في نظام الميراث، لأنه نصيب مفروض من قبل خالق الكون، ولم يبين كم هو، قال مما قل منه أو كثر. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعرجفة ألا يفرقا من مال أوس شيئا، فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو، حتى أنزل الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما هي الوحدة؟ الوحدة التي بموجبها توزع الأموال نصيب الأنثى. ما قال للنساء نصف حظ الرجال، لا، الأصل هي المرأة. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله جعل أصل التوزيع نصيب المرأة. لا تدققوا فيما آلت إليه المرأة في عصور التخلف التي آلت إليه جاهلية ثانية. أما المرأة في أصل القرآن الكريم ونصوص النبي عليه الصلاة والتسليم لها حقوق لا يدانيها حقوق في أي أمة من أمم الأرض. من منكم يصدق أن المرأة في الجاهلية كانت تورث وكأنها قطعة أساس؟ تورث، يعني ترك الميت بيتاً وسريراً وخزانة وزوجة، هكذا كانت المرأة تورث. فإذا هي في الإسلام كائن له شخصية مستقلة، ترث وتورث ولها الحق في إدارة مالها، بشرط ألا تسبب للأسرة متاعب هي في غنى عنها. قال بعض العلماء نصيبا مفروضا هو كقولك قسما واجبا وحقا لازما. أيها الإخوة، هذا الكلام يدعونا إلى أن نقدس نظام الميراث في الإسلام. لو عندك الوقت لتقرأ القوانين التي ابتدعها كبار العلماء في الأمم السابقة لوجدت أن النظام الإسلامي أروع نظام على وجه الأرض، لأنه نظام خالق الكون، لأنه تشريع الصانع والصانع هو الخبير. لكن ما الذي يكون؟ رجل ترك أموال وترك ورثة، وحول هؤلاء الورثة أقرباء وجيران وفقراء، فهؤلاء الأقرباء والجيران والفقراء ينظرون إلى هذه الأموال كيف توزع. كي نستل الحقد من قلوبهم، وكي نطيب نفوسهم، وكي نجعلهم يلتفون حول هذا الذي توفاه الله أو حول ورثته بالعناية والرعاية، يقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أرأيت إلى هذا الشرع؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فماذا نفهم من هذا الحكم؟ يعني تطلب أيام طعام أحيانا، صانع فقير يحمل لك الطعام، ألا يشتهي هذا الذي نقل لك الطعام أن يأكل قطعة؟ إن أخذت هذا الطعام النفيس منه وصرفته ألا يحقد عليك؟ هو إنسان يشتهي أن يأكل. فكل إنسان حضر قسمة أو حضر طعاما أو حضر توزيعا ينبغي أن تطعمه من هذا الطعام. طبعا الأصل أن هؤلاء الأقرباء الذين لا يرثون، أن هؤلاء الجيران الذين لا نصيب لهم من هذا الإرث، لكنهم حولكم أيها الورثة. هؤلاء الذين حضروا القسمة رأوا كيف توزع الأموال، كيف تقسم هذه الأموال غير المنقولة والمنقولة. ما الذي يمنع أن تعطي هؤلاء الذين حولك من الفقراء والمساكين والجيران والأقرباء شيئاً تطيب به قلوبهم؟ وأساسا حينما قال الله عز وجل حينما قال عن الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الإنسان إذا دفع زكاة ماله طهر من الشح، وإذا أخذ الفقير زكاة الغني طهر من الحقد. والآن حينما يرى الفقير البيوت والمركبات والمطاعم والفنادق والطعام النفيس والثياب الجميلة والنساء السافرات الكاسيات العاريات وهو محروم من مأوى يسكنه، من طعام يأكله، من ثياب تستره، ماذا يفعل الغني حينما يخرج بزينته أمام الفقير؟ يملأ قلبه حقدا ويملأ قلبه جريمة أحيانا. لذلك المجتمع الإسلامي في تعاون، المجتمع الإسلامي في تكافل، المجتمع الإسلامي في تراحم. المجتمع الإسلامي غنيه متواضع وسخي، وفقيره متجمل وعفيف. أما حينما خرج على قومه بزينته قارون قال فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به، فإياك أن تتباهى بطعامك وشرابك وبيتك، إياك أن تزرع الألم في قلوب الآخرين، إياك أن تزرع في قلوبهم الحقد، إياك أن تتباهى بما أكلت وما شربت وأين سافرت وفي أي فندق نزلت ومع من سهرت. هذا كلام الجهلاء. قل كلاما يؤلف القلوب ولا تقل كلاما يبث الأحقاد. تحدث عن الله يجتمع الناس حولك، تحدث عن نفسك يتألم الناس منك. فعود نفسك، هذا الذي أمامك إنسان، يعني مثل بسيط، يركب إنسان بمركبة عامة وإلى جانبه إنسان مع طفل صغير بيأكل فستق وفواكه وموز، ما بيخطر بباله يضيف الصغير شيء مما يأكل. هذا وحش، هذا إنسان يشتهي ما تأكل. بالمقابل لا تعطي ابنك إلى مدرسته شيئا غالي الثمن، يعني بيعطيه 500 ليرة بالحضانة، بيعطيه أكلات ثمنها 100 ليرة فما فوق كل واحدة. في له رفيق فقير ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. الإسلام في تعاطف، المؤمن الكريم متواضع يشعر بمن حوله، لا ينفرد في طعام أو شراب. وإذا اشتريت فاكهة فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. في آية يبنى منها 100 حكم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. قريب محجوب، القريب محسوب بالمصطلح الفقهي بمعنى لا يعيش. العلماء استنبطوا الوصية الواجبة الآن من هذه الآية، يعني إنسان مات في حياة والده أولاده لا يرثون، الوصية الواجبة انطلاقا من هذه الآية أعطتهم نصيبا، لأن المتوفى جدهم، ولأن أباهم مات في حياة جدهم لا يأخذون شيئا. إذن الوصية الواجبة جاءت لتقرر هذه الآية، هؤلاء حضروا القسمة، حضروها، جدهم توفي، أعمامهم أخذوا، هم لم يأخذوا لأن والدهم توفي في حياة جدهم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يقيس عليها حالات لا تعد ولا تحصى. إنسان جاء إليك بطعام أطعمه منه، جاء لك بفاكهة أطعمه منها، قدم لك خدمة أعطه ما يقابلها لكي تستل منه الحقد وكي تزرع في قلبه الحب. أخواننا الكرام، نحن الآن في أمس الحاجة إلى الحب. عندنا مساجد وعندنا مكتبات ونعقد مؤتمرات، لكن الحب الذي كان بين الصحابة نفقده اليوم. ينبغي أن نؤسس هذا الحب على التبادل. وجبت محبتي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. أنا أرى أنه من واجبنا جميعا أن يحب بعضنا بعضا، لا بالكلام ولكن بالفعل. أخوك إذا زرته، إذا أعنته، إذا تفقدت أحواله، إذا أعطيته، إذا استنصحته، إذا رفقت به يحبك. فالنبي أمرنا بأسباب الحب ونهانا عن أسباب البغضاء. كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. بالعكس، في آية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف؟ لي جيبتان، نقلت 1000 ليرة من جيبة إلى جيبة، فماذا فعلت؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكل مال أخيك. يا الله، سماه مالك، هو مالك من زاوية واحدة، من زاوية وجوب الحفاظ عليه فقط، من زاوية وجوب الحفاظ عليه. فإذا كنت مكلفا أن تحافظ عليه فلأن تمتنع من أكله من باب أولى، تماما كما لو قلت لواحد أعرته مركبتك عدها سيارتك. ما معنى ذلك؟ تتملكها يعني؟ لا، أن تعتني بها كما لو أنها سيارتك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مال أخيك مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وكأنه مالك. إذن وإذا حضر القسمة أولو القربى، الأقرباء، الأقرباء الذين لا يرثون بالنصيب المفروض. بالمناسبة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كما أنك مأمور بالعدل مأمور بالإحسان. العدل توزيع الأموال وفق النصيب المفروض، والإحسان وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. العدل قسري والإحسان طوعي، لكنك مأمور بالعدل والإحسان. أخواننا الكرام، 1000 قضية لا تستقيم على العدل لكن تستقيم على الإحسان. أخ يعني قال لي مرة: أنا اشتريت هذا المحضر فارغ في دكان لإنسان فقير، هدمها له بحسب القانون. فسألته: لما فعلت هذا؟ قال: ليس له عندي شيء، أنا اشتريت المحضر فارغ، وهذا الإنسان ينبغي أن يقدم لي هذا المحل فهدمته. قلت: والله شيء رائع، هذا هو العدل، فأين الإحسان؟ فسكت. والله دفع شيء من زكاة ماله واشترى لصاحب هذا المحل محل في مكان آخر. فإذا كان قضية لا تستقيم على العدل يسعها الإحسان. عود نفسك أن تكون منفذاً لهذه الآية التي يقرأها ويتلوها خطباء المساجد من 1000 عام عقب كل خطبة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. واحد طلق زوجته، والله التقيت بشخص طلقت زوجة أبيه، أعطيت حقها كاملا. فابنه من أهل اليسار الغنى يجعل لها راتبا شهريا من 20 عام، ما بيتغير. إحسان، قضية الإحسان قضية واسعة جدا. بالإحسان تحل كل مشكلاتنا، بالإحسان. العدل قسري، العدل نصيبا مفروضا، أما الإحسان طوعي. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. أيها الإخوة، يقول بعض العلماء ضيع الناس هذه الآية، وقال الحسن ولكن الناس شحوا أي بخلوا، لكن هذا الحق حق على المحسنين وعلى المتقين وعلى المؤمنين. فارزقوهم منه يعني أعطوهم جزءا من هذا الميراث، وقولوا لهم قولا معروفا. هنا قال إذا كانت الأموال قليلة جدا لا تسع أن تعطي من حضر القسمة، ترك شيء لا يذكر لا يحتمل أن تعطي أحدا آخر. قال إن لم تعطيه قولوا لهم قولا معروفا، يعني اعذرنا الوضع في ضيق والورثة فقراء والمبلغ قليل، هؤلاء أيتام، إن لم تعطهم لا بد من أن تقول لهم قولا معروفا، وإن أعطيتهم ينبغي أن تقول لهم كما قال بعض العلماء إن شاء الله، يعني هذا المبلغ قليل لكن إن شاء الله في مناسبات أخرى لا نقصر معك، اعذرنا لقلة هذا المبلغ. وفي كلام آخر، هي هدية، هناك من يعطي ويؤذي، خذ زكاة مالي. لماذا هذه الغلظة؟ لماذا؟ يمكن أن تؤدي زكاة مالك دون أن تقول هذه زكاة مالي، على شكل هدية، على شكل مناسبة، انتهز مناسبة، انتهز أول عام الدراسي فرضاً، بأيام رمضان، بالعيد، ممكن أن تستشف ما يحتاجه هذا البيت وأن تأتيه بحاجة أساسية دون أن تذله وأن تقول له أنت فقير وهذه زكاة مالي. قولوا للناس قولا معروفا. قال بعضهم من القول المعروف خذ بورك لك فيه، من القول المعروف وددت لو كان أكثر من هذا. نعم. من القول المعروف لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه، يعني انتقي كلام لطيف طيب به قلب الفقير، ولعل هذا الفقير يكون أقرب إلى الله منك، ولعل قلامة ظفر هذا الفقير هي أعظم عند الله من 100 من أمثالك. لعل الله له مقاييس غير مقاييس البشر، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ثم يقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني المنطلق من هذه الآية عامل الناس كما تحب أن يعاملوا. لو أنك غادرت الدنيا ولك أولاد ضعاف كيف تحب أن يعاملوا بعد موتك؟ فإذا كنت وصيا على أيتام فعاملهم كما تحب أن يعامل أولادك بعد وفاتك، ارعى أخلاقهم وارعى أموالهم وأدبهم وعلمهم واعتني بهم. وليخشى الذين لو تركوا ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في الأيتام الذين تحت وصايتهم. ليعاملوا الأيتام الذين تحت وصايتهم كما يتمنون أن تعامل ذريتهم الضعيفة بعد موتهم، هذا المعنى الدقيق. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخوتنا الكرام، يعني إذا واحد سألك ناوي اكتب هالبيت لأولاد الزوجة الجديدة بحبها كثير، واحرم أولاد الزوجة القديمة، لا تقول له معك الحق وتجامله، تكلم من قول السديد، قل له لا يجوز، هذا يوجب لك النار، لا تجامله، لا تقول أعطيه جمله، لا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا لمن يستنصحهم وليقولوا قولا سديدا. ذكروا بالآخرة، ذكره أن هذه البنت التي حرمتها ربما تقف يوم القيامة تحت العرش وتقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه حرمني. حينما تميز الذكور على الإناث فأنت جاهلي، جاهلي بالكلمة العريضة. هل يقول قولا سديدا لو استنصحوا؟ لا تنصح بغير كلام الله، لا تنصح بغير سنة رسول الله، لا تجامل أحدا. قال يا رسول الله اشهد، النعمان ابن البشير، أني نحلت ابني حديقة. قال يا نعمان ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل نحلتهم جميعا كما نحلت هذا؟ قال لا. قال فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور، أشهد غيري فإني لا أشهد على جور، وليقول قولا سديدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. الدين النصيحة. ثم يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني إنما يأكلون في بطونهم مالا سوف يوجب لهم دخول النار. هذا اسم مجاز عقلي بما سيأتي، كأن تقول رعينا الغيث، الماء لا يرعى ولكن يرعى الكلب، فإذا قلت رعينا الغيث بما سيكون؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيها الإخوة، قضية الأموال قضية خطيرة جدا، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. مرة استوقفني إنسان في الطريق وخرج من دكانه غاضبا وقال سمعت اليوم قصة لم أستطع تفسيرها. قلت تفضل. قال إنسان جاء إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق القديمة ليبيع الأقمشة ويسترزق رزقا حلالا لأولاده، سمع صوت إطلاق النار، مد رأسه ليرى من يطلق النار، فإذا برصاصة تستقر في عموده الفقري فيشل فورا. هو أخذ الحادثة على ظاهرها، قال ما ذنبه؟ جاء ليسترزق، جاء ليفتح دكانه، والعمل عبادة، ما تفسير هذا؟ قلت والله لا أعلم. لا يمكن أن تفهم عدل الله من خلال أفعاله إلا أن يكون لك علم كعلم الله. والله لا أعلم، أنا مؤمن بعدل الله وحكمته ورحمته. أخ كريم بعد 20 يوما حدثني عن قصة لم يعلم ما أبعادها عندي. قال لي جار يسكن فوقي وقد أكل أموال الأيتام، يعني أولاد أخيه لهم عنده ثمن بيت تقريبا وأكله زورا وبهتانا. احتكموا إلى أحد علماء دمشق ممن توفاهم الله عز وجل. هذا العالم جاء بهذا العم ليحمله على إعطاء أولاد أخيه حقه، فركب رأسه وقال أنا لا أعطيهم شيئا، هذا الحاضر. اتجه هذا العالم إلى أولاد الأخ فقال يا بني هذا عمكم لا تشكوه إلى القضاء، هو عمكم، ولكن اشكوه إلى الله، هو نفسه الذي أطل من دكانه فاستقرت رصاصة جعلته مشلولا. ثاني يوم الساعة 9 هو نفسه، سألته أين هو؟ قال هو له محل بالسوق الفلاني. منذ متى؟ قال لي من 20 يوم. هو نفسه. فالله كبير بموضوع الأموال، يجب أن نخاف الله خوفا لا حدود له، لأنك لو بذلت أثمن ما تملك وهي روحك وعليك دين لا تنجو من عذاب الله، فكيف لو أكلت أموال اليتامى ظلما؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دعي للصلاة على أحد أصحابه يقول أعليه دين؟ فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما كان يصلي عليه. فكيف إذا أكل أموال اليتامى ظلما؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا العمل سوف يوصلهم إلى جهنم. فالإنسان ليعد للمليون قبل أن يأكل درهما حراما، ليخشى الله عز وجل، ولا سيما إذا كان المال مال يتيم، بل إن مال اليتيم يقول الله فيه ولا تقربوا مال اليتيم اجعل بينك وبينه هامشا واسعا. هذا هو حكم الشرع. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آيات المواريث، والحمد لله رب العالمين. قال أحدهم إغلاق العينين في الصلاة من أجل الخشوع يبطل الصلاة. لا، لا يبطلها، لكن إذا أغمضت عينيك وأنت تصلي في مكان في أفاعي وفي عقارب وفي أخطار لا تستقيم صلاتك. أما إذا دخلت إلى مسجد ورأيته مزخرفا والآية والله خطها حلوة وأنت عم تصلي، شوف المروحة نوع، شو هي نوع المروحة وأنت عم تصلي، لا غمض عينك بقى، غمضها وارتاح. إذا أردت أن تفتح عينيك وأن تتأمل ما حولك وأنت في الصلاة، لا، الأولى أن تغمض عينيك. أما إذا في مكان والمكان فيه خطر، إذا أغمضت عينيك لا تستقيم صلاتك، تقلق، افتح عيني. أخواننا نحن في عنا 365 يوم عيد أم، والأصح عنا 365 يوم ضرب 2. إذا كان والدتك قريبة منك بدك تطلع عليها صباحا ومساء. نحن ما لنا أولاد عاقون من السنة للسنة مرة، فنحن عنا بإسلامنا 365 يوم عيد أم. أما هذا العيد لغيرنا، هذا العيد لإنسانة بتنتظر ابنها 365 يوم يطلع عليها بالسنة يوم وما بيجي أيام. والله حدثني أخ زار ألمانيا بمعرض ما لقى فندق سكن في بيت، قال لي ما وقعت عيني على حديقة في حياتي أجمل من هذه الحديقة. فسألت صاحبة البيت ما سر ذلك؟ قال والله أنا أزينها لعل أولادي يأتوني في العام مرة، أصنع لهم أطيب الطعام واعتني بالحديقة كي يجلسوا هيك جلسة بال365 يوم تنتظر مجيئهم. يوم كان عندها اعتذروا فبكت بكاء كادت تموت فيه من الألم، فذهب إلى السوق واشترى لها الهدايا هو. يعني هذا العيد مؤنة، هذا العيد لأناس عاقين. قال لي واحد أنا جئت من بريطانيا لأسكن في الشام، أنا في بحبوحة كبيرة جدا، هيك ذكر لي سيارته جاكوار وعنده فيلا إلى آخره. قلت له مداعبا ما الذي حملك على أن تأتي إلينا؟ قال لي والله يسكن في بناء مجاور في الطابق الأخير إنسان، في لندن الجو بارد جدا والأبواب محكمة والنوافذ محكمة، فمات هذا الجار ومضى على موته 6 أشهر، وله في لندن 4 أولاد أو 5، لم يخطر في بال أحد أولاده أن يأتيه زائرا مرة في هذه الأشهر، فرأى مصيره، أراد أن يعود إلى بلده. هذا العيد لهؤلاء العاقين. أما نحن في عنا 365 عيد أم كل يوم، هذا الواجب. ما حكم النظر إلى النساء؟ لزوجتك مباح من دون قيد أو شر، لمحارمك بثياب الخدمة للأجنبيات محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. المعظم المسلمين ممن يكونون مؤدين لأمور العبادة بشكل كامل من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ولكنهم لا يقومون بتقويم أسرهم وإرشادهم، حيث إنك تجد معظم الأسر يتبعون المسلسلات والأفلام ويستمعون إلى الأغاني دون أن يوجهون أهليهم بالنصح والتوجيه. فهل هذه العبادات تصح منهم بحيث أنها أصبحت عبادة سلبية لا أثر فيها؟ لا بد من أن يستمروا على عبادتهم، ولكن ينبغي أن يجمعوا معها الاستقامة على أمر الله من أجل أن يقطفوا الثمار الصحيحة. الأصل أن توزع الزكاة في البلد الذي جمعت منه الزكاة، لأن فقراء هذا البلد أولى بزكاة الأغنياء الذين هم سبب غناهم من بلد آخر، إلا لمصلحة راجحة. إذا أنت عندك بيت بس غيرك ما عنده بيت، هدم بيته، فإذا كان في مصلحة راجحة ولك طريق آمن إليهم يجوز أن تنقل أموال الزكاة من بلد إلى بلد. هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض؟ هي الصلاة دعاء. أما يا ربي زوجني فلانة بنت فلان خانة كذا، التفاصيل في الدعاء تفسد الصلاة. يا رب بدي دولارات مثلا، أي اسم لم يرد في الأدعية المأثورة في مشكلة. أما هي الصلاة دعاء؟ والحمد لله رب العالمين.